يا زائر صل على الهادي قل له يا شمس الإمداد يا زائر صل على الهادي قل له يا شمس الإمداد انفحني من أفحال فؤادي واقف علي وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على شمس الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على شمس الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها